لذلك من رأى هذا النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن أخلاقه وأعماله وتعامله مع الناس، كل الناس من كان على ملته ومن كان على غير ملته، قالت عائشة كلمة جميلة تبين لنا كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع الناس، وكيف كان يقضي بينهم. اختصرت هذه الحياة العظيمة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالت عائشة: كان خلقه القرآن.